بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس علم رسم المصحف ودراسة متن منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عقيلة أطراب القصائد أو المعروفة بالرائية في علم الرسم، وقراءة مع شرحها للإمام ابن القاصح عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علمائنا علماء أهل السنة والجماعة، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الشرح الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما زلنا نتكلم في المقدمة التي وضعها الإمام الشاطبي رضي الله عنه على هذه المنظومة، واليوم إن شاء الله عز وجل كنا وصلنا أصلا إلى البيت الخامس والثلاثين، ولكن سنبدأ من البيت الثالث والثلاثين حتى يتصل الكلام ببعضه. اللهم آمين وإياكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو القاسم ابن فر الشاطبي رحمه الله عز وجل في منظومته القيمة النافعة بإذن الله عز وجل عقيلة أطراب القصائد، قال رحمه الله عز وجل: فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت، وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشر. تكلمنا عن هذين البيتين الحلقة الماضية، ولكن نعيد الكلام عليهما حتى يتصل الكلام ببعضه. قال ابن القاصح رحمه الله عز وجل، أي في شرح هذين البيتين: بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها أن أرسلي إلينا الصحف كما ذكرنا قبل ذلك عندما جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جمع فيه صحف، وهذه الصحف بقيت عند سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده كانت عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ثم من بعد سيدنا عمر بقيت عند أمنا حفصة. فقال أنا أرسلي، بعث سيدنا عثمان إلى عندما أراد الجمع القرآن، بعث إلى أمنا حفصة ليأتي بالصحف التي كتبت فينسخ منها المصاحف التي يريدها. فقال أنا أرسلي إلينا الصحف ننسخها في مصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فأرسلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأرسلت رضي الله تعالى عنها بها أي بالصحف إليه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذه الصحف الأولى، أي أنها أول مرة تجمع، لأول سميت الصحف الأولى لأنها أول جمع للقرآن كما تعلمون، بعد الجمع الذي كان في عهد النبي، وقلنا الجمع الذي في عهد النبي هو المقصود أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات والقرآن كله مجموعا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكنه جمع في مكان واحد في عهد سيدنا أبو بكر. قال: وخص وهذه الصحف التي الأولى التي جمعت في خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وخص زيدا أي خصه بذلك لأنه الذي جمعها أولا، وكان يكتب الوحي، أي ويتكلم عن الآن الصفات التي جعلت من سيدنا عثمان أن يختار زيدا رضي الله تعالى عنه لكتابة أو لجمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال اختاره لأنه هو الذي كتب الصحف الأولى، أي الصحف التي جمعت في عهد سيدنا أبو بكر أيضا. أي خصها بذلك لأنه الذي جمعها، أي جمع الصحف، جمع القرآن في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جمعها أولا وكان يكتب الوحي. هذه الصفة الثانية، أنه كان من رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي مع مجموعة من الصحابة اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي أيضا هم ذكرهم ابن القاسح، قال عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع والعلاء بن الحضرمي وأبان بن سعيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله، أي قول الإمام الشاطبي، ومن قريشه، أي يشير إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، أي خص زيدا ونفرا من قريش، لأن القرآن نزل كما في الحديث القرآن نزل على لسان قريش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من قريشه، يشير إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، أي خص زيدا ونفرا من قريش، وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث، أي هؤلاء الأربعة ومعهم أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خصهم أو هي اللجنة التي شكلها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لجمع المصحف، لأنهم كلهم قرشيين، خصهم بالجمع. فقال إن إذا اللجنة هي عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث وأبي بن كعب، ويرؤسهم سيدنا زيد بن ثابت. قالوا أمرهم بذلك، ثم قال للنفر القرشيين، ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. أي أيضا، وقال نبه الإمام السخاوي على هذه النقطة، إلا أنه قال اكتبوه بلسان قريش لأن أراد أن يجمعهم على حرف واحد بعدما اختلفوا في القراءات لما فتحت الأمصار وتوسعت الدولة الإسلامية، فأراد أن يجمعهم لأن يختلفوا. فقال ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. فاختلفوا في التابوت، فقال زيد رضي الله تعالى عنه التابوه، وقال الآخرون التابوت، فرجعوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. وسألوا عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى لم يتسنه، فقال جعلوا فيها الهاء، وقيل إنه أرسل إلى أبي يسألوا عنها وعن قوله تعالى. الكلام هذا طبعا قرأناه المرة اللي فاتت لكن نقرأه سريعا. لا تبديل للخلق، أي في سورة الروم، لا تبديل لخلق الله، وعن قوله تعالى فأمهل الكافرين، وبعث ذلك إليه في مكتوب، أي لأبي رضي الله تعالى عنه. كما تعلمون صفات أبي من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ منهم القرآن. فمحى أبي رضي الله تعالى عنه إحدى اللامين في كلمة لا تبديل للخلق، فقال أنها لا تبديل للخلق الله، وكتب الخلق الله، ومحى فأمهل، وكتب فمهل، وكتب تسنه ألحق فيها الهاء، والهاء في قوله الرسول به تعود إلى لسان قريش، ولسان قريش أريد به لغتهم، لأن اللسان كما تعلمون يراد به اللغة غالبا، وأما اللسان الذي هو الجرح فهو الأصل. قال ابن سكت ولم أسمعه من العرب إلا مذكرا، اللي هو اللسان. وقال وربما أنثى قصد ولما أنثى إذا قصد به الرسالة والقصيدة، قال الشاعر لسان السوء تهديها إلينا وحنت وما حسبتك أن تحني، طبعا الكلام ده. وقال أبو عمرو الشيباني اللسان نفسه يذكر ويؤنس، فمن أنثه جمعه ألسن، ومن ذكره جمعه ألسن. وقوله قريش بالتنوين صرفه باعتبار الأب والحي. وقوله نبدأ من هذا البيت الذي وقفنا عن عنده المرة القادمة، قال رحمه الله عز وجل فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر. قال ابن القاسح رحمه الله عز وجل فجردوه يعني القرآن كما يهوى عثمان، أي كما يحب، لأنه أحب أن يجمع الناس على حرف واحد ليقع الاتفاق ويرتفع الاختلاف. فجردوه فجردوه على لغة قريش، أي فجردوه أي كتبوه على لغة قريش كما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه، واجتمع الصحابة على ذلك ليجمعوا الأمة الإسلامية على حرف واحد. قال فجردوه على لغة قريش من تلك الأحرف السبعة التي كانت في المصحف، ما فيه شكل ولا نقط، ما فيه شكل ولا نقط، أي ليس هو كالمصاحف التي نقطت لبيان الحروف، أي المصاحف التي كتبت في عهد سيدنا عثمان كانت مجردة من الشكل والنقط، يعني غير لا توجد فيها الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة والأشياء دي، ولا توجد فيها النقاط التي تبين الحروف المتشابهة في الرأس زي الدال والذال والطاء والظاء والسين والشين، هذه جردت المصاحف من الحركات والشكلات لتحتمل القراءات الأخرى والأحرف الأخرى. قال وشكلت لبيان، قال ما فيه شكل، أي ليس فيه، ليس هو كالمصاحف التي نقطت لبيان الحروف وشكلت لبيان الحركات، وقوله فيحتجر أي فيمتنع من التصرف في القراءة، لأن لو شكلناها أو عمل شكلناها الحركات والنقاط هذه ستحجر على القراءات الأخرى، سيكتب بقراءة معينة أو بحرف معين فيضيق على القراءات الأخرى. لذلك قال ما فيه شكل ولا نقط فيحتجر أي فيضيق على القراءات الأخرى، بقي من غير شكل ولا نقط للتوسعة، فيحتمل باقي الأوجه من القراءة. فقال رحمه الله أي بل يقرأ هذا، وقوله فاحتجر أي فيمتنع من التصرف في القراءة، بل يقرأ هذا بالرفع وهذا بالخفض وهذا بالنصب، يعني لو قرأنا، يعني لو جينا على حرف وحددنا مثلا إن هو مفتوح وفيه قراءة بالكسرة والنصب فيحتجر يحجر على قراءة النصب، لكن لو بقي من غير تشكيل فيحتمل جميع الأوجه. قال وهذا بالجزم ويحتمل الغيب والخطاب، كلمة تعملون ويعملون لو شكلناها مثلا لو نقطناها بنقطتين أي أن نحذف وجه يعملون، لكن لو تركناها فتحتمل الوجهين يعملون وتعملون مثلا. قال نحو يعلمون وتعلمون ويقضي إلى غير ذلك اللي هي مش لا هي ويقص ويقضي. نعم فيحتجر أصله فيحتجران، حذفت النون علامة النصب لأنه منصوب على الجواب غالبا بعد النفي، والألف فيه للتثنية اللي هي كلمة فيحتجر أي يعود على الشكل والنقط. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، يعني هو هنا في هذين البيتين يعدد المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارسلها الى الامصار. فقال وصار في نسخ، ايه هي النسخ دي؟ منها مع المدني، المدني ده ثابت لان مقر الدوله الاسلاميه هنا ذلك. وصار منها مع المدني كوف وشام وبصر، عد اربع مصاحف اللي هو المصحف المدني، المصحف الكوفي، المصحف الشامي، المصحف البصري، وهذه الأربعة المتفق عليها، الجمهور متفق عليها، هذه الأربع مصاحف المنسوخة اللي هي المنسوخة، أقصد المنسوخة اللي هي المكتوبة، يعني لا يقول واحد منسوخة حكم النسخ، لا منسوخة المكتوبة اللي هي المدني والكوفي والشامي البصري، هذه الأربعة متفق عليها بين الجمهور أن سيدنا عثمان وأن أرسل إلى هذه الأمصار الأربعة دي متفق عليها، ليس فيها خلاف. أما غير ذلك ففي خلاف بين الجمهور، هل هو أرسل إلى البلدان الأخرى أم لا. فقال الإمام الشاطبي وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا، أي عدد الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ثلاث أمصار أخرى غير الأربعة اللي اتفق عليها الجمهور. فقال وقيل مكة، أي أرسل المصحف إلى مكة، والبحرين مع يمن، المصحف اليمن، هذه الثلاثة أمصار. فقال ابن القاصح: مجموع المصاحف التي استنسخها عثمان رضي الله تعالى عنه 8. قال: 5 متفق عليها، 5 متفق عليها كما قلنا، و3 مختلف فيها. فقال أبو علي: أمر عثمان رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني. يعني إيه يقرأ بالمدني؟ يعني المصاحف اللي نسخت، المصاحف اللي كتبها سيدنا عثمان أرسلها للأمصار، ومع كل مصحف إمام، إمام يعلم بهذه القراءة الموجودة أو بهذا الحرف المكتوب عليه المصحف. فالمصحف المدني خصص مع سيدنا زيد بن ثابت، وهذا يعني سيدنا زيد بن ثابت خص به لأنه شهد العرض الأخير كما ذكرنا، وله الصفات التي ذكرناها قبل ذلك. وبعث عبد الله بن السائب مع المكي، المصحف المكي أرسل مع عبد الله بن السائب اللي هو قرأ عليه سيدنا ابن كثير مكي، قراءة المكيين. وبعث المغيرة بن شهاب مع الشامي، مع المصحف الشامي اللي يعلم به القراءة اللي كتب عليها المصحف الشامي. وأبا عبد الرحمن السلمي اللي هو شيخ عاصم، جميع معظم الأخوة معهم إجازات بقراءة عاصم وحفصة كده، فيرون في إجازتهم عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، لأن إحنا سيدنا عاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ على زر بن حبيش، وعبد الرحمن السلمي هو الذي كلفه سيدنا عثمان لي مع المصحف الكوفي. فقال: وعامر بن عبد القيس مع البصري، المصحف البصري، وبعث مصحفا إلى اليمن وآخر إلى البحرين، فلم نسمع بهما خبرا ولا علمنا من أنفاز معهما، ولهذا انحصر الأئمة السبعة في الأمصار الخمسة. تلاحظ أن الأئمة السبعة اللي اختارهم الأئمة الأئمة السبعة أصحاب القراءة موجودون، هم من هذه الأمصار الخمسة، المدينة سيدنا، أو الأئمة العشرة، الأئمة العشرة أيضا من هذه الأمصار الخمسة لم يخرجوا عن الأمصار الخمسة اللي متفق عليه بين الجموع. سيدنا نافع وسيدنا أبو جعفر مدنيان، وعندك سيدنا ابن كثير مكي، عندنا كده 2 بلدين. عندك سيدنا أبو عمرو البصري ويعقوب بصريان، أبو عمرو ويعقوب بصريان، يبقى كده 3 بلدان. وعندك ابن عامر شامي، هو الواحد من الشام. وعندنا 5 من الكوفة، عندنا عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، 4 من الكوفة و2 من البصرة، يعني عندك 6 قراء من القراء العشرة من العراق وحدها، 6 قراء من القراء العشرة من العراق. وقلنا أن هؤلاء العشرة أو السبعة كما كان مشهور هم من الأمصار الخمسة التي أرسلها إليها سيدنا عثمان المصاحف. وقال صاحب زاد القراء: لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه القرآن في مصحف سماه الإمام، المصحف الإمام يا شباب ليس المقصود به مصحف سيدنا عثمان وحده التي احتجزه لنفسه، لا، المصحف الإمام المقصود به جميع المصاحف اللي نسخها سيدنا عثمان، المصاحف الخمسة التي نسخها سيدنا عثمان يطلق عليها المصحف الإمام، لأن أي خلاف أو أي رسم لكلمة موجودة في أحد هذه المصاحف يعتد بها في القراءة لأنها كلها مصحف إمام. فالمصحف الإمام ليس المقصود به المصحف الخاص بسيدنا عثمان فقط، لا، المصحف الإمام يطلق على المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان كاملة أو أحدها. وقال صاحب نسخ منه المصاحف في مصحف سماه الإمام، نسخ منه المصاحف فأنفذ منها مصحفا إلى مكة، ومصحفا إلى الكوفة، ومصحفا إلى البصرة، ومصحفا إلى الشام، وأمسك مصحفا بالمدينة. يعني هو في البداية كما يقول الآن صاحب زاد القراء قال هو الأول نسخ مصحف واحد، وبعد كده قام نسخ منه المصاحف الباقية، لذلك سمي المصحف المال. قال وروي أنه أرسلهم في مصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين. نريد أن ننتهي اليوم من المقدمة، حتى الحلقة القادمة نبدأ في أصل الكتاب. قال وروي أنه أرسل مصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين، فهذه ثمانية. وهنا وهذا نقل الناظم، لأنه ذكر في الأول أربعة وفي الثاني ثلاثة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحفا، كل جند من أجناد المسلمين أي كل قطرة وكل بلد. نعم جزاكم الله خيرا. قال أنس بن مالك أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحفا، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم. وقيل لما فرغ عثمان رضي الله تعالى عنه من أمر المصاحف حرق ما سواها، ورد تلك الصحف الأولى إلى حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، فكانت عندها. فلما ولي مروان المدينة طلبا ليحرقها، فلم تجيبه حفصة رضي الله تعالى عنها ولم تبعث بها إليه. فلما مات حضر مروان في جنازتها رضي الله تعالى عنها، وطلب الصحف من أخيه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وعزم عليه في أمرها، فسير إليه عند انصرافه، فحركها خشية أن تظهر فيعود الناس إلى الاختلاف المنهي عنه. ووجه قوله كوف وشام وبصر أنه حذف ياء النسبة الثانية وبقيت الأولى ساكنة، فحذف من أجل التنوين، وبقيت الكسرة التي كانت قبل المحذوف دل عليه. وقوله تملأ البصرة يا عظيمة من قولهم فلان يملأ العين ويروق البصر، ومما ما يفعله جهال النساخ من كتابة الختمات الحمائلية، فمكروه لكونه في تصغير وتحقير لكتاب الله. قوله ضاعت بها نسخ أي ذابت، أو يكون من ضاع الطيب يتضوع إذا فاحت رائحته، أي ضاعت تلك المواضع المذكورة نسخة من نشرها العطر فيها، كأنها قد نشرت في تلك المواضع عود أي نبته. طيب إذن مختصر أذان البيتين، كما قلنا أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أخذ الصحف من أمنا حفصة، ثم نسخ المصاحف، وقلنا المصاحف المتفق عليها أربعة، مكة، مصحف المدينة والكوفة والشام والبصرة، وبقية المصاحف اللي هي مكة والبحرين واليمن مختلف فيها. وأرسل مع كل مصحف إماما يعلم القراءة، وأيضا قلنا ماذا قلنا؟ طيب قال ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، وقال مالك، أي الإمام مالك بن أنس إمام المدينة، وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا، وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن القاصح قال أشهب، سئل مالك رحمه الله عز وجل، هذا الخبر مشهور عن سيدنا مالك، سألوه هل احنا اللي ممكن نكتب المصاحف بالرسم القياسي اللي هو الرسم الإملائي يعني المشهور بيننا دوان؟ قال لا، لابد أن يكتب بالكتاب الأول، أي كما نسخه الصحابة رضي الله تعالى عنه، اللي هو بنسميه الرسم العثماني. لا يجوز مخالفة الرسم العثماني، هذا ما عليه الجمهور، سواء قلنا أن الرسم توقيفي أو غير توقيفي، لكن كتابة الرسم العثماني لا تجوز مخالفته، لا تجوز مخالفته. قال أشهب، سئل مالك رحمه الله عز وجل: هل يكتب المصحف هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ أحدثه الناس أي غير الرسم العثماني، يعني المقصود اللي هو الرسم القياسي كما قلنا. فقال: لا، على الكتابة الأولى. الكتابة الأولى أي كما كتبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا مخالف لهذه له من الأمة، لا مخالف لهذا القول إلا بعض ما روي طبعا عن بعض العلماء، وهذا لا يعد خلافا، هذا لا يعد خلافا، لو سواء كان قول أظن العز بن عبد السلام أو قول ابن خلدون، فهؤلاء لا يعد بهم خلاف. قال: ولا مخالف له من الأمة، وهذا مذهب الأئمة رحمهم الله عز وجل، وخص مالكا لأنه حكى فتياه بفتوى. قال: ومسنده مسند الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. ومعنى الكتابة الأولى تجريدها من نحو النقط والشكل، وضع على مصطلح الرسم من البدل والحذف. قال مالك: وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا. بمعنى الكلام إيه؟ معنى الكلام ده إن أنت مثلا لو عندك طلاب بتعلمهم أو بتخليه يكتب اللوح بتاعه اللي أنت بتحفظه له، ممكن يكتبه بالرسم القياسي، ممكن يجوز يعني. حتى لا إن قلنا إن الطالب سيلتبس عليه القراءة فيكتبه بالرسم القياسي، لكن إن كان مصحفا كاملا يعتد به وينشر للمسلمين يقرأوه فلا يجوز إلا كتابته بالكتابة الأولى اللي هو الرسم العثماني، اللي هو الرسم العثماني. لكن أنا أفضل إن الطالب أيضا اللي هو الطلاب حتى وإن كانوا أطفالا يكتبوا برسم المصحف، ينقل من المصحف ما كتب عليه السنة، ينقل من كتابة المصحف نفسها حتى يعود بصره على الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني له مزايا، له مزايا خاصة. لكن هنا الأئمة جوزوا إن الطالب الصغير يكتب على الرسم القياسي. قال مالك: أما المصاحف الصغار لا تعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا، وأما الإمام من المصاحف الكبار فلا. هذه فتوى الإمام مالك. قال: فلا. وقال: مصحف عثمان تغيب، أي قال طبعا مصحف سيدنا عثمان له قصة، من يقرأ كتب التاريخ والغزوات يعلم بعد قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قيل إن مصحفه ذهب به إلى القاهرة، ذهب به إلى مصر، والله أعلم هل هو فعلا موجود في المشهد الحسيني أم لا. قال: وقال مصحف عثمان تغيب، أي قال مالك: غاب مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه من المدينة، ولم نسمع بخبره بين علماء الهادين، أي المشايخ الذين يهتدى بهم في النقل والرواية والدراية. وقال ابن قتيبة: مصحف عثمان الذي قتل وهو في حجره كان عند ولده خالد، ثم صار مع أولاده وقد درجوا إلى رحمة الله تعالى. وقول الناظم: الكتاب الأول بالنقل من غير همز، الكتاب الأول. وصرف عثمان رضي الله تعالى عنه للوزن. طيب، إذن خلاصة البيتين أنه لا تجوز إذا كان المراد كتابة مصحف إمام يعني مش مصحف، إنجاز القول يعني مصحف كامل لأهل البلد يقرأ منه، فلا يجوز فيه مخالفة الرسم، لا يجوز مخالفة الرسم، يكتب بالرسم الأول. أما الصبيان فيجوز أن يكتب بالرسم القياسي. والملاحظ من يتابع المخطوطات يلاحظ أن المصاحف القديمة معظمها مكتوب بالرسم القياسي الإملائي مخالف الرسم العثماني، وهذا خطأ. اللي يتابع المخطوطات القديمة يلاحظ أن معظمها مخالف للرسم العثماني، وهذا خلاف لإجماع الأمة. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ورضي عنه، قال أبو عبيد أولو بعض الخزائن لي فاستخرجوه فأبصرت الدماء أثرا. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام يقول أنه رأى المصحف العثماني وأبصر الدم الذي قتل، الذي نزل من سيدنا عثمان على المصحف، وقيل أنه نزل من دمه على قوله عز وجل فسيكفيكهم الله. قال ورده ولد النحاس. النحاس أبو جعفر النحاس صاحب كتاب إعراب القرآن رد عليه هذا الكلام، قال معتمدا ما قبله وأباه منصف النظر، إذ لم يكن مالك لاحت مهالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو كسر. ما معنى هذا الكلام؟ قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات، استخرج بعض الأمراء من خزانة مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه المرسوم بالإمام. هذا ما حكاه الشيخ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات. وقال وكان في حجره حين أصيب، يعني بعض الأمراء وجدوا في خزانته المصحف المنسوب لسيدنا عثمان. وفي صحيح أنا بدي أقول يعني أعرفكم أن في يوجد نسخة على النت يقال أن هي المصحف العثماني، عندي تقريبا نسخة وربما أرفعها على أنزل لها رابط، يقال أنها المصحف العثماني. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القراءات، استخرج بعض الأمراء من خزانة مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه المرسوم بالإمام. المرسوم أي معروف بالمصحف الإمام. وكان في حجره حين أصيب ورأيت آثار الدم في مواضع منه، هذا قول القاسم، وأكثر ما رأيته في سورة النجم. ورد أبو جعفر ابن النحاس قول أبو عبيد ولم يعتمد عليه، بل اعتمد على ما قبله، أي اعتمد على قول مالك إنه تغيب ولم نجده. يعني هذا أبو جعفر النحاس صاحب كتاب الإعراب القرآن كما قلنا، ورد قول القاسم بن سلام واعتمد على فتوى الإمام مالك أو قول الإمام مالك إن مصحف عثمان لا يوجد له أثر. قال إنه تغيب لم نجده، وما صوب أحد من المحققين المنصفين رد ابن النحاس قول أبي عبيد، وأبى الرد من أنصف في النظر، لأن استدلاله بقول مالك غاب لا يدل على عدم المصحف بالكلية بحيث لا يوجد. كون المصحف غاب مش معنى كده إن المصحف أعدم أو ليس له وجود بالكلية، بل قد يظهر على مر الزمان كما قال الإمام الشاطبي، قال فيرجى طال أو قصر، يعني يرجى وجود المصحف سواء طال الزمان أو قصر فسيظهر. قال وأبى الرد من أنصف النظر، لأن استدلاله بجعفر يعني بقول مالك غاب لا يدل على عدم المصحف بالكلية بحيث لا يوجد، لأن ما يغيب يرجى ظهوره ويتوقع حضوره، طال زمان مغيبه أو قصر. فلو قال مالك هلك مصحف عثمان، فلو قال مالك هلك مصحف عثمان أو عدم لاحت مالكه، أي لصح الرد، فما لا يهلك يرجى ظهوره. الدرس في علم رسم المصحف وشرح منظومة الشاطبي عقيلة أتراب القصائد. طيب، قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلف في بعض الذي أثر. هو الإمام الشاطبي يعتمد في رسم في على رسم الكلمات في هذه المنظومة على قول نافع وأبي عبيد القاسم بن سلام. قال: ولا تعارض، يعني ما فيش تعارض بينهم، بين نافع وبين عبيد. ما حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كلهم صدر. يعني لن يوجد خلاف بين نقل نافع ونقل ابي عبيد. ليه؟ لان كل منهما ينقل من مصحف، كما قلنا في الحلقة الاولى من هذه الدروس أن الأصل في هذا العلم يرجع إلى المصاحف والرواية. النظر في المصحف هو الأصل في هذا العلم، لا يوجد فيه اجتهاد. نظرنا في المصحف الإمام وجدنا الألف محذوفة، نقول أن الألف محذوفة في هذه الكلمة، لا محل للاجتهاد فيها. لا محل للاجتهاد فيها، نقول لا هذه الألف محذوفة لأن كذا، وممكن تكون ثابتة لأن كذا، لا ما فيش ممكن أو ممكن أو كذا، ما فيهاش اجتهاد. ليه؟ لأن دي نقل من المصحف مباشر، يعني أنا شفت الكلمة خلاص، بحكي عن رؤيتي للكلمة من هذا المصحف. فقال ابن القاصح على التعليق على هذين البيتين: أي بين نافع الذي من القراء الذي من بينهم اسمه نافع، أي بين نافع وأبي عبيد خلاف في مواضع يسيرة، وليس معناه أن نافعا نقل الحذف في كلمة ونقل أبو عبيد الإثبات فيها، فربما ظن ظان أن اختلافهما تعارض، وإنما يتعارض هذا نقله معظم أو كثير من شرح ابن القاصح، أظنه منقولا نصا عن الإمام السخاوي، لأن كثيرا من الجمل الكاملة تجدها في شرح السخاوي، وشرح السخاوي هو اسمه الوسيلة إلى كشف العقيلة. شرح السخاوي الوسيلة إلى كشف العقيلة، والسخاوي مما يميز شرحه رضي الله عنه رحمه أنه من التلاميذ المباشرين، تلاميذ الأصليين، أو الذين تلقوا القراءة والعلم عن سيدنا الإمام الشاطبي مباشرة. فقال: وإنما تعارض النقلان لو كان المصحف واحدا. يعني لو قلنا إن نقل نافع وأبي عبيد في تضاد، إمتى نقول في تضاد؟ لو هما الاتنين بينقلون من نفس المصحف. لا، لو نافع بينقل من المصحف وابو عبيد بينقل من مصحف اخر، فكون ان هذا يثبت الفا مثلا في كلمه والاخر يثبت حذفها في كلمه، لا تعارض بينهم، ما فيش تعارض اصلا، حتى لو واحد فيهم قال اثبات والاخر قال بالحذف. ليه؟ لان لان كما قلنا ابو عبيد ينقل من المصحف العثماني، قيل ان هو بينقل من المصحف العثماني في الشهدان، ونافع ينقل من مصحف المدينه غير المصحف العثماني. قال بل نافع ينقل عن المصحف المدني المرصد للناس، وابو عبيد ينقل من مصحف عن مصحف عثمان الذي كان عنده بالمدينه المسمى بالامام. فاذا نقل نافع وعدنا بلا ألف فهو إخبار عما رأوه في الرسم المدني، ويحتمل أن يكون بقية الرسم على وفاقه وعلى خلافه، فلا معارضة بين نقليهما مع حسن الظنون بهما، لأنهما إمامان عدلان عالمان ثقتان فيما أثراه. يقال أثرت الحديث أثره أثرا إذا ذكرته عن غيرك، والحديث الماثور هو المروي المنقول بنقله ينقل الخلف عن السلف. وقوله قطب فطب صدرا رحيبا أي واسعا بالذي صدر عن كل من الثقات. خلاصة هذين البيتين أن اعتماد الإمام الشاطبي على نقل نافع وأبو عبيد القاسم بن سلام، ولا يوجد خلاف بينهما، لأن كل واحد منهما ينقل من مصحف غير الذي ينقل منه الآخر. تمام كده؟ آخر بيت في المقدمة، آخر بيت في المقدمة، قال سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال رحمه الله عز وجل: وهك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمره. قال ابن القاصح: خذ نظم الذي في كتاب المقنع تأليف أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني في مرسوم الخط، وفي زيادات وفي النظم زيادات على ما في المقنع، فطب عمرا أي حياة، لأن عمر الإنسان حياته. طيب، الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل يقول لك: وهك نظم، أي هذا نظم العقيلة، وهو متخصص أو نظما، أو هذا النظم نظما لكتاب الإمام أبو عمرو الداني في علم الرسم المسمى بالمقنع في رسم الأمصار رسم المصاحف. كما تعلمون أن سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه تخصص في نظم الإيه؟ نظم كتب أبو عمرو الداني. فعندك العقيلة نظمت المقنع، وعندك الحرز أو الشاطبية نظم بها كتاب التيسير، وعندك كتاب في العد، كتاب سيدنا الإمام الشاطبي نظمه في علم العد اللي هو ناظمة الظهر. نعم، ناظمة الظهر. هذا أيضا نظما لكتاب البيان للإمام أبو عمرو الداني. لكن الإمام الشاطبي له اختيارات، الإمام الشاطبي له اختيارات رحمه الله عز وجل، فيزيد عما في الكتاب المنظوم، الكتاب النثر الذي ينظمه. يعني عندنا كتاب المقنع زاد، لذلك قال هنا: وفيه زيادات فطب عمره. وكتاب الحرز زاد على تيسير، فقال: وألفافه زادت بنشر فوائد. الإمام الشاطبي مش قال كده في كتاب الشاطبية؟ قال: وألفافه زادت بنشر فوائد. وكتاب النظم ناظمة الظهر زاد أيضا. ليه؟ لأن طبعا كل إمام له شيوخ وله طرق أدائية قد تكون زائدة عن لذلك لو حبذ أن نلزم الإمام الشاطبي بما في التيسير حرفيا، لأنه لا أوجه في القراءة، وأوجه لا رواية وسند. فمن قال أنني قرأت من نظم الشاطبية لا يرد الزيادات التي زادها الإمام الشاطبي عن التيسير، إما أن يقرأ، إما أن يقول أنا قرأت بما في التيسير إذا أراد رد زيادات الإمام الشاطبي، وإما أن يقول قرأت بالشاطبية ولا يرد زيادات الإمام الشاطبي. وبهذا البيت نكون قد انتهينا من المقدمة، ونبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله، وقد إن شاء الله عز وجل وقدر لنا البقاء، نبدأ بباب الإثبات والحذف وغيرهما مرتبا على الصور، وهو بداية صلب الكتاب الأصلي بعد المقدمة التي وضعها سيدنا الإمام الشاطبي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.